والحارق شهيد كذلك الذي مات محروقا، والذي يموت تحت الهدم يعني تهدم عليه بيته فكذلك هذا شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد يعني عندما تموت في الولادة تكون أيضا شهيدة. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول وذكر لها أن عبد الله وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت لا يعذب ببكاء الحي، فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي وأخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يبكي عليها أهلها فقال إنكم لتبقون عليها وإنها لتعذب في قبرها. هذا ما يتعلق ببكاء أهل الميت على الميت، هل يعذبون ببكائهم عليه أم لا؟ عائشة رضي الله عنها لما سمعت بحديث عبد الله بن عمر أن الميت يعذب يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء الحي، فهي علت روايته، هذه تدخل في باب العلل، وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يعني مر بيهودية يبكي عليها أهلها فقال إنهم إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها، يعني هنا الرواية التي قالتها عائشة فيها فصل بين مسألة البكاء وبين أنها تعذب في قبرها، يعني هي ليست تعذب لأجل بكائكم ولكن أنتم تبكون وهي تعذب في قبرها بسبب كفرها. على العموم الحديث الذي رواه ابن عمر له توجيه، فلعل ابن عمر أيضا يعني هي عائشة يعني الذي طرأ في ذهنها هذه الرواية هذه الحادثة، وابن عمر قد سمع كلاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلام الوارد عن ابن عمر وجهه البخاري رحمة الله عليه بأنه إذا كان الميت ممن أوصى بأن يعني يبكى عليه ويناح عليه وما شابه ذلك فإنه قد يعذب بهذا السبب. الحسبة في المصيبة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القصم. حدثني عن مالك عن محمد بن أبي هنا قوله النار إلا تحلة القصم، قوله لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد يعني من أطفاله فتمسه النار، يعني لن تمسه النار فإن يعني هذا حزنه عليهم فيعني سيكون كفارة له فلا يدخل النار. قال إلا تحلة القسم، والقسم الذي هو قول الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها، وتحلة القسم هذه هي المرور على الصراط، سيرد الناس على الصراط، والصراط هو جسر فوق جهنم، فجميع الناس سيمرون على هذا الصراط فينجو المؤمن ويسقط فيه من يستحق العذاب، فهذا هو المقصود. نعم. وحدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي النضر السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار، فقالت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو اثنان، قال أو اثنان. هنا قوله فيحتسبهم يعني يحتسب أجرهم عند الله سبحانه وتعالى إلا كانوا له جنة يعني وقاية حماية من النار، هنا قالت امرأة أو اثنان، قال أو اثنان، فإذا حتى الذي يموت له اثنان فهذا حاله أيضا. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن أبي الحارث حدثنا عن مالك أنه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يزال المؤمن يصاب فيه ولده وحامته حتى يلقى الله وليست له خطيئة. المقصود هنا المؤمن يصاب بمصائب، هذه المصائب قد تكون في ولده يعني في أولاده في أطفاله أبنائه بشكل عام حتى لو لم يكونوا أطفالا، أو حامته التي هي قرابته، وهذه المصائب كلها تكتب له عند الله سبحانه وتعالى ككفارات لسيئاته وكزيادة في أجوره حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وليس عليه خطيئة، فيكفر عنه تكفر عنه ذنوبه بهذه المصائب. ولهذا تجدون أن المؤمن قد يكثر ابتلاؤه. نعم. جامع الحسبة في المصيبة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر. جامع الحسبة في المصيبة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي. ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي، بمعنى أن الإنسان عادة إذا أصيب بمصيبة فتذكر المصيبة التي هي أكبر منها، فإن ذلك سيسليه في مصيبته، بمعنى أنه قد يموت له ولد ثم يتذكر يعني الناس فقدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلك مصيبة أعظم فتهون عليه مصيبته هذه. نعم. حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابته مصيبة فقال كما أمره الله: إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وعقبني خيرا منها إلا فعل الله ذلك به. قالت أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة قلت ذلك، ثم قلت من خير من أبي سلمة؟ فعقبها الله رسوله صلى الله عليه وسلم فتزوجها. نعم. هذا إذا أصابت المؤمن مصيبة سواء موت أو غير موت فإنه يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وعقبني خيرا منها، أو واخلف علي خيرا منها كما جاء في لفظ آخر. فأم سلمة تقول لما توفي أبو سلمة زوجها قالت يعني في نفسها يعني من خير منه، يعني الله سيعقبني من، لم تكن تتخيل أساسا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتزوجها. فلما قالت هذا الدعاء أعقبها الله سبحانه وتعالى برسول الله، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال هلكت امرأة لي، آتاني محمد بن كعب القراضي يعذيني بها، فقال: إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد، وكانت له امرأة وكان بها معجبا ولها محبة، فماتت فوجد عليها وجدا شديدا ولقى عليها أسفا حتى خلا في بيت وغلق على نفسه واحتجج للناس ولم يكن يدخل عليه أحد، وإن امرأة سمعت به فجاءته فقالت: إن لي إليه حاجة أستفتيه فيها، ليس يجزيني فيها إلا فذهب الناس ولدمت بابا، وقالت: ما لي منه بد؟ وقاله قائل: إنها هنا امرأة أرادت أن تستفتيك، وقالت: إن أردت إلا مشافهته، قد ذهب الناس هي لا تفارق الباب، فقال أذنوا لها إلا مشافهته، قد ذهب الناس هي لا تفارق إن أردت إلا مشافهت، قد ذهب الناس وهي لا تفارق الباب، وقال أذنوا لها، فدخلت عليه فقالت: إني جئتك أستفتيك في أمر، قال: وما هو؟ قالت: إني استعرت من جارة لي حليا، فكنت ألبسه وأعيره زمانا، ثم إنهم أرسلوا إلي فيه أفوديه إليهم؟ فقال: نعم والله. وقالت: إنه قد مكث عندي زمانا، وقال: ذلك أحق لردك إياه إليهم حين أعاروكيه زمانا. فقالت: أن يرحمك الله، أفتأسف على ما أعارك الله؟ ثم أخذه منك وهو أحق به منك، وأبصر ما كان فيه، ونفعه الله بقولها. سبحان الله. يعني في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد، ولكن كان يحب زوجته حبا شديدا جدا، فلما ماتت هذه الزوجة تأثر جدا على موتها فحزن حزنا بليغا، فجاءت هذه المرأة يعني لتعزيه ولتواسيه بهذا الأمر، فقالت له: إن جماعة من الناس أعاروني ذهبا، كنت أستعمل هذا الذهب وكذا فترة طويلة جدا، لكن بعد ذلك الآن هؤلاء جاءوني ويريدون أن يأخذوا مني هذا الذهب، طيب رجعوا ولا لا أنا بدي أخليه عندي؟ فقال لا، هو أعاروك إياه هذه الفترة الطويلة، فهذا أحق أن ترجعيه لهم. فقالت طيب الله سبحانه وتعالى رزقك هذه المرأة الصالحة تلك الفترة الطويلة، فأخذها منك الآن، خلاص انتهى الموضوع. ما جاء في المختفي والنبداش. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفية، يعني نباش القبور. نعم، كان في ناس ينبشون القبور، إذا شخص دفن قد يدفن مثلا معه خاتم ولا يكون عنده سن ذهب أو ما شابه ذلك، فينبشون القبر ويأخذون ذلك، بل قد ينبشون القبر ليأخذوا الكفن ويبيعونه قماش، فهؤلاء يعني من شر الناس. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول قصر عظم المسلم ميتا ككسره ووحي، تعني في الإثم. نعم، هذا في تكسير عظام الميت، وكذلك انتهاك حرمة جثة هذا الميت كانتهاك حرمته وهو حي. في هذه المسألة يعني أو هذا الحديث أخذوا به الذين قالوا أنه لا يجوز التبرع بالأعضاء، أن هذا الميت لا يجوز للإنسان أن يكسر عظامه أو يشق جلده أو ما شابه ذلك، فقالوا لا يجوز، إذن مسألة التبرع بالأعضاء هذه لا تجوز. وهناك من قال لهم الذين أجازوا يعني مسألة التبرع، قالوا طيب أليس المسلم يمكن وهو حي أن يكسر عظمه علاجا؟ يعني واحد مثلا يده كانت مكسورة ولحم العظم لحم خاطئ، ألا يجوز للطبيب أن يفك هذا، أن يكسر عظمه من جديد ويجبره بشكل صحيح؟ ألا يجوز للطبيب أن يشق بطنه وهو حي ويعمل له عملية جراحية؟ فإذا وهو حي هذا جائز، فإذا كذلك هو جائز في حال موته. ويعني هذا الذي احتج به طبعا على هذه المسألة تحديدا، تبقى مسائل أخرى مرتبطة بهذه المسألة، مسألة التبرع بالأعضاء يعني تتجاذبها عدد من النصوص، من أهمها هذا النص. جامع الجنائز. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مستند إلى صدرها وأصغت إليه يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحق وألحقني بالرفيق الأعلى. حدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي يموت حتى يخير، قالت فسمعته يقول اللهم رفيق الأعلى، فعرفت أنه ذاهب. هذا في سكرات موته قبل أن يموت بلحظات قال اللهم الرفيق الأعلى، فعلمت يعني أن جبريل جاءه فقال له تريد المكوث في الدنيا أو تريد اللحاقة بالله سبحانه وتعالى، فقال اللهم الرفيق الأعلى، ثم مات عليه الصلاة والسلام. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، من كان من أهل النار فمن من النار، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، فمن أهل الجنة، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، وقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة. نعم، هذا من ما يتعلق بنعيم وعذاب القبر، فتفتح له فتحة إلى حيث يرى مقعده من الجنة أو من النار، وجاء في الحديث الآخر أنه يصيبه من روحها وريحانها فيقول اللهم أقم الساعة، يتمنى أن تقام الساعة لكي يعني يذهب إلى مقعده هذا، ويعني إلى حيث ذلك النعيم. وإذا كان من أهل النار فإنه يقول ربي لا تقيم الساعة، يخاف من أن يصل إلى ذلك المقعد. وهو طبعا لما تفتح له هذه الفتحة يأتيه من حرها ومن سمومها ويقول ربي لا تقم الساعة، نعوذ بالله من حالهم. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. عجب الذنب هو حدثني عن مالك شيء صغير في آخر فقرة من فقرات الظهر، هذا هو الذي يسمى عجب الذنب، وهذا لا تأكله الأرض، هذا يعني لا يبلى بالأرض. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسد يوم يبعثه. نسأل الله من فضله. حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. نعم، من أحب لقاء الله فإن الله يحب لقاءه. قد يخشى الإنسان من لقاء الله، يخاف على نفسه من لقاء الله سبحانه وتعالى، لأنه عاصي مقصر في حق الله تبارك اسمه، لكن هو يحب لقاء الله، يكره ذنوبه ويخاف، فالخوف لا يعارض الحب. نعم، أنت قد تخاف من شيء ولكن تحبه. أشبه لو أن إنسان يحب المغامرات مثلا، هو يحب هذه المغامرة، يحب أن يذهب في هذا الطريق الوعر، أو يحب أن يقفز من هذا المكان العالي، هو يخاف، عنده خوف، ولكن يحب أن يفعل هذا الفعل، فخوفه لم يتعارض مع فعله. هذا مثال قد يكون بعيد عن مسألة لقيا الله سبحانه وتعالى، لكن أنا أذكر مثالا على مسألة اجتماع الخوف مع الحب بنفس الوقت. فنعم، كلنا نخاف من أن يحاسبنا الله سبحانه، يحاسبنا الله سبحانه وتعالى، من أن يغضب علينا، من أن يعاتبنا حتى على ذنوبنا، ولكننا نحب أن نلتقي بربنا، نحب أن نراه سبحانه وتعالى، ونحب ذلك اليوم الذي يقتص الله سبحانه وتعالى فيه لمظالمنا التي ظلمناها، و يعني يقتص لأهل الحق من أهل الظلم. فهذا يحبه المؤمن بالرغم من خوفه، فإن أحبه وأحب لقاء الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى سيحب لقاءه. نعم. حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل حسنة قاتل أهلي إذا مات فحرقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، والله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. ولما مات الرجل فعلوا ما أمرهم به، وأمر الله البر فجمع، أمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال لما فعلت هذا؟ فأمر الله البر، قال من خشيتك يا رب. فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال لما فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا رب وأنت أعلم، قال فغفر له. طيب، الآن هذا الحديث هو يعني يساق في باب المغفرة، وفي باب يعني أن خشية الله سبحانه وتعالى قد تكون سببا في مغفرة الذنوب ما شابه ذلك. وهذا الرجل كان من الأقوام الذين هم قبل الإسلام، فكان نباش قبور كما جاء في الرواية. لما أشرف على الموت طلب من أولاده أن يحرقوا جثته، ثم عندما تصبح جثته رمادا يقسمونها نصفين، نصف يذروه في البر، يكون يوم عاصف شديد الرياح فينثر هذا الرماد، رماد جثته، وإن كان عفوا وفي والنصف الثاني يضعونه في البحر فيذوب مع ماء البحر ويتفرق. فهو يقول إن قدر الله عليه وجمعه وأتى به في يوم القيامة فإنه سيعذبه عذابا شديدا ما يعذبه أحد من العالمين، خائف من ذنبه، خائف من هذا الأمر. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى أمر البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال لما فعلت هذا، يعني جمعه وأعاده وأحياه، ثم قال له لما فعلت هذا، فقال من خشيتك يا رب وأنت أعلم، قال فغفر له. طبعا هذا الحديث يشكل على مسألة غفران الذنوب وما يتعلق بجهل صفات الله وما شابه ذلك وعذر المشركين إلى آخره، قد يعني نذكر طرفا مما يتعلق بهذه المسألة. هنا أول شيء قال رجل لم يعمل حسنة قط، فهذا الذي لم يعمل حسنة قط، هل يمكن لإنسان لم يعمل أي حسنة أن يدخل الجنة؟ ما الأصل عندكم أيها الذين تقولون نحن أهل سنة، الأصل عندكم أن الإيمان قول وعمل، طيب هذا ما عنده عمل فماذا تقولون فيه؟ نقول أولا هناك أناس من المسلمين ماتوا قبل أن يؤمروا بأي عمل، وإنما أمروا بلا إله إلا الله فقط، وهؤلاء كلنا متفقون مجمعون على أنهم مسلمون مؤمنون، ولكن بعد أن كتب العمل على الأمة وكتبت الصلاة على الأمة كان من ترك الصلاة فقد كفر، لكن قبل أن تكتب الصلاة على الأمة ما كان مطلوبا من أحد أن يصلي، فكان يكفيه أن يوحد الله سبحانه وتعالى فيدخل الجنة بهذا ولا يحتاج إلى عمل من أعمال البدن. طيب، فإذا نحن مقرون أن الذي لم تبلغه دعوة ولم يؤمر بعمل من أعمال البدن فهذا لن يكلف بشيء لم يصل إليه، يعني لا يمكن أن الله لا يبلغه الأمر ثم بعد ذلك يحاسبه لماذا لم تفعله، أنت ما بلغته بهذا الأمر. طيب هذا الرجل بلغه الأمر أم لم يبلغه؟ إذا قلتم لا ندري فنقول لكم اسكتوا، لا تحتجوا بشيء لا تدرون ما هو، هذا أولا. ثانيا هو من أقوام سابقين، يعني من أمم سابقة، بني إسرائيل غيرهم، يعني فنحن نحاكم، نحن نتكلم عندما نتكلم عن الإسلام ولا نتكلم عن الأمم السابقة. ثالثا جاء في رواية من روايات هذا الحديث لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، فإذا هو موحد. مسألة أخرى قال من خشيتك يا رب، فهذا رجل قد خشي الله سبحانه وتعالى فقلبه عمل، قلبه عمل. فقط أغلق نعم، فهذا إذن خشي الله سبحانه وتعالى فقلبه كان عاملا. طيب أنتم سيقول قائل لكن أنتم تشترطون عمل الجسد، نقول نعم، أنا لا أستشهد على هذه المسألة، أستشهد على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل حسنة قط، طيب ما عمل القلب حسنة، خشية الله حسنة أو ليست بحسنة؟ نعم حسنة، فما حال قول رسول الله لم يعمل حسنة قط؟ فعند ذلك طالما أنه ثبت أنه عمل حسنة والتي هي خشية الله، فعند ذلك نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله هذا يحتمل معنيين، المعنى الأول أنه لم يعمل حسنة قط بمعنى أنه كالذي لم يعمل حسنة قط، وهذا جائز في اللغة، كما أنك تقول ما عندي نقود قط وأنت يمكن عندك ليرة، لكن هذه الليرة لأنها قليلة جدا فحكمها بحكم المعدوم، وهذا جائز في لغة العرب. فطالما أنه ثبت أنه كان يخشى الله وهذه حسنة، فإذا قوله لم يعمل حسنة قط فهذا يدلك على أنه لم يقصد به النفي التام المطلق، وإنما أن حسناته حكمها كحكم المعدوم لقلتها، أو أنه لم يعمل حسنة قط ثم بعد ذلك تاب في آخر حياته. وصار يخشى الله سبحانه وتعالى لما أحس بموته. وقبل الغرغرة عند ذلك عمل يعني تاب وخاف والندم توبة كما جاء في الحديث. فهذا يعني نوع من أنواع التوجيه لهذه الكلمة. طيب، فهذه مسألة أنه لم يعمل خير قط، لم يعمل حسنة قط، هذه انتهينا منها. إما أن الحديث على تقليل حسناته، أو أنه لم يعمل قبل هذه الحال التي وصل إليها وندم والندم توبة ولم يدرك عملا يعمله أو ما شابه ذلك. فهذا لا يمكن أن تحتج بشيء غير مذكور في الحديث. يعني هو يحتج بأنه لم يعمل حسنة قط بجسده. طيب، إذا قلنا لك عمل بجسده ستقول هذا غير مذكور في الحديث. طيب، هل مذكور في الحديث أنه بلغه شيء من أعمال الجسد؟ سيقول لا. طيب، عمل من أعمال القلب؟ سيقول نعم، خشية الله. فنقول له إذن لم يعمل حسنة قط، هذا ليس على ظاهره. طيب، هذه مسألة انتهينا منها، مسألة عدم العمل. تبقى هنا مسألة أخرى. يقول هذا الرجل قال لئن قدر الله عليه، فإذا هو يجهل أن الله يقدر عليه، جهل صفة من صفات الله ومع ذلك دخل الجنة. إذا الذي يجهل صفات الله يمكن أن يدخل الجنة، شك في قدرة الله. طيب، نقول له أولا هذا الإنسان الذي عاش على المعصية أو عاش على الجهل، إذا جهل شيئا مما يتعلق بالله سبحانه وتعالى حاله ليست كحال الذين يعلمون وقرأوا الكتاب وقرأوا السنة وسميتموهم علماء ثم بعد ذلك تعذرونهم بالجهل بالله وأنتم تسمونهم علماء الأمة، فهذا مناقض تماما لدعواكم. أنتم تريدون أن تستشهدوا بهذه المسألة على هؤلاء، فعندما تريدون أن تستشهدوا بهذه المسألة استشهدوا بها على من كان كمثل حاله، على شخص من أهل المعاصي المغيبين الذين لا يعرفون شيئا في دين الله، الذين يعيشون حياة بعيدة عن دين الله، بعيدة عن قراءة القرآن وما شابه. فهؤلاء حالهم قد تستشهد بها، أو قد تستشهد على حالهم أو على إعذارهم بمثل هذا الحديث، لكن تستشهد بهذا على إعذار من أنت تسميه عالم، فأنت هنا يعني دخلت في الاختلال ودخلت في المنازعات التي لا تسمن ولا تغني من جوع. اتفقنا على هذه المسألة. إذا أردت أن تستشهد فتستشهد على إنسان حاله كحال هذا، عاصي بعيد عن الدين تماما، مو على إمام من أئمتك، وهذا جهل صفة. وهؤلاء علموا الصفة ثم ردوها، فهنا فرق بين جهل الصفة وبين علم الصفة والرد، هذا مختلف تماما. على فكرة ابن حزم هو اللي جاء في مثل هذه المسائل وصار يدور أعذار وتبعوه على ذلك. طيب، هل هو جهل أن الله يقدر؟ إذا علم أن هناك إله والله هو الخالق الرازق فيعلم أن لله قدرة. طيب، ما قوله لئن قدر الله علي؟ فعند ذلك هو ليس جهل قدرة الله، وإنما حجم قدرة الله، يعني هو لم يدرك سعة قدرة الله سبحانه وتعالى. وهناك فرق بين أن لا يعلم الإنسان أن لله قدرة، ينفي صفة القدرة عن الله تماما، وهذا لا شك، يعني هذا يعني من ظن أن هناك إله ليس بقدير هذا مجنون، هذا لا، إما أن ندخله في المجانين أو نقول هذا ليس بمؤمن الذي يشك في أن لله قدرة. لكن أن يجهل بعض تفاصيل قدرة الله سبحانه وتعالى، بمعنى تجد الإنسان إذا رأى شيئا من عجائب خلق الله، وأن شيئا مثلا بعوضة في وجهها ما بعرف كم مئة عين وما بعرف إيش، تجد أنه يتعجب، سبحان الله سبحان الله، يتعجب. ليش؟ لأن عقله لم يتدرب بعد على إدراك هذه الأمثلة على قدرة الله سبحانه وتعالى في خلقه، مع أنه هو مقر بقدرة الله، لكن عندما يأتي إلى بعض التفاصيل يتعجب منها. فهذا حاله ليس حال إنكار لقدرة الله، ولكن انبهار من أن فعلا هل هذا موجود؟ فعلا يعني ممكن لو أتاه نبي مثلا وجاء بطير من الطيور قطعه أمامه وقال بسم الله فالله أحيا هذا الطير، يعني هذا سينبهر من هذه المسألة انبهار. هل نقول إنه جهل قدرة الله؟ نعم، الله قادر على كل شيء، ولكن هذا لم يعود عقله، لم يتفكر في، على الأقل لم يتفكر في مسألة كيف هي قدرة الله سبحانه وتعالى. طيب هل الانبهار كحال هذا؟ لا، أنا لا أقول ذلك، لكن أنا أتيك إلى درجة هي أخف لكنها موجودة ويمكن استيعابها أكثر من حال هذا الشخص. فحال هذا الشخص من شدة جزعه قد يقول الإنسان يعني كالذي تعلق بقشة، يعني ممكن الله سبحانه وتعالى يعني ما يجمع هذه ذهبت ويعني تفرقت هذه الرماد، هذا تفرق وكذا، فهو قد لا يكون مدرك سعة قدرة الله سبحانه وتعالى. هذه أولا. ثانيا، من خشيتك الإنسان عندما يخاف خوفا شديدا، تخيل إنسان سيغرق ووجد قشة، يقولون الغريق يتعلق بقشة، قشة صغيرة لن تنجيه ولكنه سيتعلق بها مع أنه سيغرق. لماذا هو سيتعلق بالقشة؟ لأن ذهنه غير قادر على التفكير في هذه اللحظة وحساب الحسابات أن هذه القشة سيكون كذا ولا كذا، فهذا الإنسان من شدة جزعه قال كلاما لو فكر فيه لوجده كلاما فارغا. فأيضا هل هذا يدخل حاله كحال من عاش سنين وليس من شدة الجزع بل من شدة التجهم ومن شدة بغض السنة أو بغض صفات الله سبحانه وتعالى الواردة في السنة، أو من شدة بغضه لأهل السنة ويريد أن يناكفهم ويريد أن يزعجهم فيأتي بأصول تخالفهم، أو بشدة تعلقه بعلوم الفلسفة وعلوم اليونان، هل حال هذا كحال هذا الذي من شدة الجزع قال كلاما باردا كهذا؟ فهنا نقول هو لم يجهل القدرة تماما، ولكن نعم هو لم يجهل، إن جهل فقد جهل سعة القدرة، ولكن حاله حال الجزع الخائف الذي قد يقول قولا يعني لم يحسب له حسابا. والرواية الأخرى للحديث التي ستنفي كل ما ذكرت ولا تحيجنا إليه أساسا، يعني ليس التنفيه لكن لا تحيجنا إلى كل هذا النقاش، لأن قدر الله عليه، هذه رواية من رواية الحديث، بعضهم رواه قدر وبعضهم قالوا قدر خلاص انتهى الأمر، تقدير الله سبحانه وتعالى. فعلى العموم هذا النص كما رأيتم ليس من النصوص المحكمة، وتأتيك النصوص المحكمة ويردونها ويتبعون مثل هذا المتشابه، والنصوص المتشابهة موجودة وكثيرة، لكن الله سبحانه وتعالى علمنا أن الذي في قلبه زيغ سيتبع المتشابه، أما الذين آمنوا فيتبعون المحكم ويردون المتشابه إلى المحكم، فالحمد لله على عافيته. نعم، يعني المراد من هذا الحديث هو أن يعرف الإنسان أن، طبعا هنا قبل قليل ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى كم قال وإذا كره لقائي كرهت لقاءه، فأتى مالك بهذا الحديث، يعني هذا الرجل مو كره لقاء الله لكن خاف خوفا شديدا من لقاء الله، ومع ذلك الله ما كره لقاءه في ظاهر النص ولكنه لاقاه وأدخله الجنة، فهذا هو مقصود الحديث. لكن تعرف أهل البدع دائما يأتون إلى أحاديث يخرجونها عن مقصودها ليستشهدوا بها على ما يريدون. نعم، جزاك الله خيرا يا عبد الرحمن. ويكون عبد الرحمن خرج. عبد الرحمن، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام، صوت واضح ان شاء الله؟ نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبيسانيدكم شيخنا للإمام مالك رحمه الله قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء، هل تحس فيها من جدعاء؟ قالوا: يا رسول الله، أرأيت الذي يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. هنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، على فطرة الله، صبغة الله سبحانه وتعالى، والتي هي الإيمان والإسلام. ففطرة الإنسان عندما يولد تكون سليمة، وتجد أن أول ما يفكر فيه الإنسان وأول ما يبدأ يتحدث يقول: أنا كيف جئت إلى هذه الحياة؟ كيف أنجبتموني؟ لماذا أنجبتموني؟ لماذا أنا هنا؟ قد يعبر بأنجبتموني، لكن هو هذه الأسئلة الوجودية الأساسية: لماذا أنا هنا؟ وما المطلوب مني؟ وإلى أين سأذهب بعد الموت؟ فهذه الأسئلة الوجودية التي وهي بفطرته، وهو لن يقول أنا موجود أزلا، وإنما سيقول: أنا جئت إلى هذه الحياة، كيف جئت؟ فإذا هذا السؤال يؤدي به إلى معرفة الخالق، هناك من خلقك. فعلى العموم كل مولود يولد على الفطرة. تأتي إلى أطفال صغار تقول لهم: الله سبحانه وتعالى أين هو؟ يشيرون إلى السماء، يعرفون ربهم سبحانه وتعالى، حتى يعني إذا لم يلقنوا هذه المسألة ولم يعلموها يعرفون الله سبحانه وتعالى فوق. لكن الفطرة هذه تغير وتبدل، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، يعني يقلبانه إلى اليهودية أو النصرانية. يقول: كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء، هل تحس فيها من جدعاء؟ الإبل تأتي تولد، هذه البهيمة التي ولدت الصغير، البهيمة هذا يكون كامل الخلقة، يده كاملة، رأسه كامل، أذناه كذا، لكن يأتي هذا صاحب هذه الإبل أو صاحب هذه الغنم أو ما شابه ذلك، يقص أذنها ليميزها أحيانا أو لأسباب أخرى قد لا أدري ما هي، يقص أذنها، يقص ذيلها أو ما شابه ذلك، فيجدعها، يعني يقطع بعض أجزائها، فهو الذي فعل ذلك، وإلا هي هذه البهيمة جاءت كاملة. فكذلك يأتي الإنسان على الفطرة، ثم بعد ذلك يغيرون، يبدلون بفطرته أبواه أو شيوخه. طبعا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت الذي يموت وهو صغير؟ طيب ما أنت قلت لنا هم هؤلاء الصغار على الفطرة، طيب إذا ماتوا يموتون على الإسلام؟ فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. ترك هذا الأمر لله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث آخر صحيح، هو أن هؤلاء سيمتحنون في الآخرة، وهذا نزع في هذه المسألة، فيها نزاع، ولكن يعني أنا أخذ بهذا الحديث أنهم سيمتحنون في الآخرة، يأتيهم ملك ويأمرهم بأمر، فإن عملوه دخلوا الجنة وإن تركوه دخلوا النار، وهذا يتفق مع هذا، الله أعلم بما كانوا عاملين، بما سيعملون في امتحانهم ذاك. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وحدثتني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: ليتني مكانه. يعني الناس ستكره هذه الحياة من كثرة الفتن وكثرة المصائب التي تحدث فيها، يعني يمر بقبر الرجل يقول: يا ليتني مكانه، يا ليتني كنت نسيا منسيا، يا ليتني لست في هذه الحياة، يا ليتني أموت. من شدة ما يرى المؤمن من بلاء، ترى كل يوم إنسان يسقط، إنسان تظنه على خير وكذا، فجأة تجده انقلب يتجهم وينقلب، صار من أتباع يعني أحد إحدى الفرق الضالة، أو صار ممن يطبل لبعض الجماعات التي تبغض شرع الله سبحانه وتعالى. تستغرب يا أخي، امبارح هذا كان أخ محسن ظن به، لكن كيف انقلب حاله إلى هذه الحال؟ فتسأل الله سبحانه وتعالى، يعني بعض الناس يسأل الله سبحانه وتعالى يقول: يا ربي أموت قبل أن أرى نفسي ما رأيت، أرى في نفسي ما رأيته في هؤلاء. الناس يتساقطون، واحد تجده مؤمن فيما يظهر للناس على الطريق الصحيح، ثم بعد ذلك تجده تجهم، ثم بعد ذلك تجده صار يناصر بعض الظالمين الفاسدين ويدافع عنهم ويزين باطلهم. طب لست أنت الذي كنت البارحة؟ سبحان الله. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. نعم، هذه حال الميت، إما أن يكون مستريحا المؤمن ويستريح من الدنيا، فيها تعب، فيها نصب، فيها تكاليف، فيها تضييق، يخاف المرء على نفسه كذا، فإذا مات هذا المؤمن يستريح إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، ورحمة الله واسعة، نسأل الله من رحمته. وإذا كان العبد الفاجر يستريح منه كل شيء، حتى الدواب، حتى الشجر، حتى الخنفساء تستريح من هؤلاء الفجرة عندما يموتون، سبحان الله. ليه؟ لأن بوجود هؤلاء الفجرة تجدب الأرض وينقص الخير وتنقص البركة بوجود هؤلاء الفجر، فإذا ماتوا تستريح منهم الأرض، يستريح منهم عباد الله. والله بعض الناس إذا ماتوا يفرح المؤمنون، يفرح المسلمون، هؤلاء الظلمة الفجر الذين يؤذون الناس ويؤذون عباد الله، يسجنون الناس بغير حق، يأكلون أموال الناس، ما شابه ذلك، رؤوس أهل البدع الذين يضلون الناس، الذين يدخلون الناس في بدعهم، والذين يحاربون الحق. فهؤلاء إذا ماتوا فإن الإنسان والله يستريح منهم، الدواب تستريح منهم، حمار في الشارع والله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يستريح منهم، دواب تستريح، فكيف بالبشر؟ نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي الناظر مولى عمر بن عبيد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما مات عثمان بن مضعون ومر بجنازته ذهبت ولم تلبس منها بشيء. يعني في من أمور الدنيا ومن ما يتلبس به الناس إذا يعني طغوا في الدنيا. قال رحمه الله: وحدثني مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج، قالت: فأمرت جاريتي بريرة تتبعه فتبعته حتى جاء البقيع فوقف في أدناه، ما شاء الله أن يقف ثم انصرف، فسبقته بريرة فأخبرتني فلم أذكر له شيئا حتى أصبح، ثم ذكرت ذلك له فقال: إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليه. يعني أمره الله سبحانه وتعالى أن يذهب لأهل البقيع ليصلي عليهم، يصلي عليهم يعني يدعو لهم، كلمة الصلاة تأتي بمعنى الدعاء. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أسرعوا بجنائزكم فإنما هو خير تقدمونه إليه أو شر تضعونه عن رقابكم. يعني إذا كان من أهل الصلاح فإن دفنه هو خير، قدمتموه إلى هذا العبد الصالح وأسرعتم به إلى رحمة الله، وإن كان من أهل الشر فتضعونه عن رقابكم وترتاحون منه. طيب، كتاب الزكاة بإذن الله يكون موضوع المجلس القادم بإذن الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا. يعني شوفوا يا إخواني هذه المجالس، نحن الآن المجلس 17 وقرأنا تقريبا ربع الكتاب، في مجالس الرواية يعني 17 مجلس يكون الكتاب ختم إذا ما كان أقل، لكن بقراءة لا يفهمها أحد ودون تأمل ودون تدبر. نعم، هذه جيدة، هذه المجالس التي فيها تلك القراءة السريعة، لكن عندما يكون الإنسان قد فهم الكتاب وقرأه وتدبره ثم بعد ذلك إذا دخل في هذه المجالس ليمر على الكتاب هكذا مرورا سريعا ويراجع هذه المسائل فهذا من الخير وأمر حسن، لكن الإنسان يدخل في هذه المجالس عشان يأخذ إجازة وهو لا يعرف أول حديث من آخر حديث وما مو فهم الكتاب أساسا، فهذا يعني ليس فيه نفع، يعني فيه إجازة لكن ليس فيه نفع، ف يعني الله المستعان. فالإنسان دائما يصبر ويحاول أن يتأنى حتى في قراءة الأحاديث كما ترون. نحن نقرأ هذه الأحاديث بقراءة معتدلة السرعة لكي يفهمها السامع، وكذلك نعلق على بعض المسائل التي تحتاج إلى تعليق، حتى إذا خرجنا من هذه الكتاب نكون فعلا قرأنا الموطأ، ولا نكون فقط مررنا على كلمات لنقول كتحلة القسم، يعني مررنا على الكتاب ثم نخرج منه ولكننا دخلنا فيه. فنعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إتمام هذا الكتاب على هذه الوتيرة وأن ينفعنا به. إن كان هناك أسئلة فتفضلوا بها صوتية. شيخنا، لو تأمن بضع أحاديث فقط صوت لبعض الأخوة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعدها. قال رحمه الله: حدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها. قال مالك: وإنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى للمذاهب. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول: كنا نشهد الجنائز فما يجلس آخر الناس حتى يؤذن. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: هلكت امرأة لي فأتاني محمد بن كعب القراضي يعزيني بها، فقال: إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد، وكانت له امرأة وكان بها معجبة ولها محبا، فماتت فوجد عليها وجدا شديدا ولقي عليها أسفا حتى خلا في بيت وغلق على نفسه واحتجب عن الناس فلم يكن يدخل عليه أحد. قال رحمه الله: باب ما جاء في المختفي وهو النباش. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرو بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفية، يعني نباش القبور. أحسن الله إليكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. تفضلوا بالأسئلة. إن طه طيب بن أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا تخصص في مجال طبي، وهناك في منطقتنا عيادة واحدة فيها عيادة طبية واحدة، والعمل داخل العيادة ممكن يكون في فتح أوردة للنساء وتخطيط قلب للنساء، فهل يجوز العمل في تلك العيادة؟ بالنسبة للعمل الطبي فإنه جائز، إذا كان الإنسان يعني يعالج امرأة فهو الأصل أن المرأة تذهب إلى النساء إن استطاعت، لكن في مثل هذه الحالات فلا بأس إن شاء الله في ذلك. سؤال ثاني شيخ، شيخ سعيد بن المسيب كونه من كبار التابعين، هل ولد بعد وفاة النبي أم أسلم بعد وفاة النبي؟ سعيد بن المسيب كونه أدرك أبو بكر وعمر، ما أظنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أساسا، يعني هو توفى بعد قرابة 110، لا أذكر التاريخ تماما، فلا أظن أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أو أدرك النبي، أدرك حياته. هو أدرك الشيخين صحيح أبو بكر وعمر ولا؟ والله هو نعم، هو يروي عن أبي بكر. طيب أنظر إن شاء الله. آمين وإياك. عبد الرحمن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو يا شيخ، عندي سؤال. عندنا في بلدنا، يعني في معظم البلاد العربية، يكثر رمي الجرائد والأوراق، وكما تعلم يعني لا تخلو غالبا، يعني بنسبة مثلا 90% لا تخلو من اسم الله أو الآيات القرآنية. يعني وبعض الأحيان تجد يعني البعض يعني في ورق صحف وفي ورق يعني مكتوب به قرآن، يعني يلقونه ويعني يفعلون به يعني أشياء يعني كل مش يعني لا أذكرها يعني. وفي أيضا في منتج عندنا في بلادنا يعني يحمل اسم نبي، يعني هو المقصود من هذا، يعني هو اسم النبي يعني، فيلقى في الشوارع يعني. فما يعني توجيهك يعني، وأعمل يعني لما أشوف حاجة زي دي يعني، فبيبقى في ناس كتير مثلا في الشوارع أو كده، ف نعم. الأصل أن هذه الأوراق التي يكون عليها شيء من اسم النبي أو اسم الله سبحانه وتعالى لا بد من إكرامها، فلا تهان بأن تلقى في الزبالة أو ما شابه ذلك، وإنما تجمع. فيعني لا بد من أن نفعل شيئا. هو موجود في دول الغرب، لأن دول الغرب لا يرمون الأوراق بشكل عام في الزبالة، يرمونها في مكان خاص، وتؤخذ هذه الأوراق ويعاد تدويرها في مصانع الورق. وهذا أولا ينفع البلد، يعني يقلل عدد الزبالة، وينفعهم بأن إعادة تكرير الورق، هذا يخفض ثمنه. فنحن أولى بهذا لسببين: أولا لهذا السبب الاقتصادي، ثانيا لأن هذه الأوراق دائما تجد فيها كما قلت يعني عبد الرحمن وكذا، في عبد الله اسم الله سبحانه وتعالى مكتوب، فلا يجوز أن نلقيها. فالأولى في مثل هذا أن نحاول أن نفعل هذا الأمر، نجمع الأوراق دائما، لا نرميها، لا نلقيها في الزبالة، نجمعها في مكان خاص، ثم بعد ذلك إما إذا لم نجد طريقة للتصرف فيها يعني قد فما حكمي أنا يعني أحيانا مثلا في الكلية وكده يعني ما شابه ذلك، يعني أجد الأشياء ملقاة يعني في الشوارع وفي يعني في صناديق القمامة يعني مفتوحة يعني أشاهدها مثلا. هو يعني لا يكلف الإنسان بأن يجمعها من كل مكان، لا يمكن ذلك، لكن أنا أقصد بشكل عام يبدأ الإنسان من نفسه بأن لا يلقيها، يجمعها في مكان، ثم بعد ذلك ممكن المساجد هي التي تفعل أمرا، مثلا إما أن تحرق هذه الأوراق أو ترسلها إلى مصنع الورق، فيكون هناك خدمة يعني تفعلها المساجد فيما يتعلق بهذا. يعني فإن رأيتها يعني وكان حرج الناس يعني تراني وكذا، فلا شيء عليه إن شاء الله. لا لا إن شاء الله. ممكن سؤال الثاني أو يعني أم تاية. نعم. من الممكن ممكن سؤال آخر؟ تفضل. سؤال في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما معناه يعني أن أمراء يميتون الصلاة عن وقتها، فيعني فصلوا وراءهم فإن وجعلوها سفر، فإن كانت إن كانوا يميتون الصلاة عن وقتها، فكيف يعني تقبل الصلاة سفحة وهم صلاتهم باطلة، يعني إن كانوا في غير الوقت؟ هو ليس في غير الوقت، ولكنهم قد يؤخرونها جدا، فلا يصلونها في وقتها الذي هو أول وقتها، وإنما يجعلونها في آخر وقتها. وهل يعني من يصلون الآن في المساجد من صلاة الفجر في غير وقتها، يعني هذا صلاتهم، يعني هناك فرق بين البطلان ويعني والترك؟ الآن مثل هؤلاء متأولون في وقت الفجر، فلا يعني لا يقال بأن هذه الصلاة باطلة، ولكن يعني لا بد لهم من أن يتحروا ذلك، يعني لا يحكم عليهم بشيء، يعني من لا يعلم لا يحكم عليه بشيء. لا لا، جزاك الله خيرا شيء. يعني الآن أتذكر الأخ اللي قبل قليل يقول لي عن سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب لا يروي عن أبي بكر، لا يوجد له رواية عن أبي بكر. أنا ما بعرف ليش ذهب بالي إلى غيره، ولكن سعيد بن المسيب ليس له رواية عن أبي بكر، حتى هو توفي قبل عام يعني. لكن سأتأكد من مسألة متى ولد وهل هو أدرك النبي أم لا. طيب أخي بكر تفضل. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا قد نقلت في فيديو لك أن الطحاوي قال في مختصر اختلاف العلماء قال بعض حفاظ مالك قول مالك إن من مذهب مالك إن من ترك صلاة متعمدا بغير عذر حتى خرج وقتها فهو مرتد ويقتل إلا أن يصليها وهو قول الشافعي. ذكر لي أحد الأشخاص أن قول أن الطحاوي حنفي فنقله عن شافعي عن مذهب الشافعي أو مذهب مالكي فلا يقبل. هذا قول باطل، هذا كلام واحد ما يفهم، لأن الآن إذا أي شخص قال لك قال الشافعي هل هذا يعني أنه يجب أن يكون شافعي المذهب حتى ينقل عن الشافعي؟ هذا لا، لم يشترطه أحد. الطحاوي كان له خبرة كبيرة في مجال في أقوال العلماء، وهو نقل عن حفاظ قول مالك، ونقل عن علماء المالكية، ونقل قول الشافعي. هو كان شافعي قبل ما يصير حنفي، وكان شافعي وكان يدرس عند المزني، والمزني خاله، المزني تلميذ الشافعي، وبعد ذلك صار حنفي. العلماء الذين ابن قدامة ينقل مذاهب العلماء لكنه حنبلي، هل نقول أننا لا نرضى بنقله عن الشافعي وعن فلان وعن فلان وعن فلان؟ لا يمكن هذا، يعني هذا من الجهل أن تقول لأنه حنفي لا نقبل بنقله. نعم. وقد أكمل أي نعم. في البحر الزخار المعروف بمسند البزار جاء عن حديث عن عبادة بن الصمد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى مكتوبا فأدها وصلىها يقضي ألقي الله تعالى ولعه عنه. لحظة الصوت. ومن لم يقرأ المكتوبة ولم يصليها. الصوت اختلف. ماذا جاء في مسند البزار؟ جاء الأثر عن حدثنا خالد بن يوسف بن خالد قال حدثني أبي قال أخبرني موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن ابن أخي عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما صلى المكتوبة فأدها وصلىها لوقتها لقي الله تعالى وله عذر إلا يعذبه، ومن لم يقم المكتوبة ولم يصليها لوقتها لقي الله ولا عهد له، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. وجاء في المغني بن قدامة وربيع عن حذيفة أنه قال يأتي على الناس زمان لا يبقى معهم من الإسلام إلا قول لا إله إلا الله، فقيل لهم ما ينفعهم قال تنجيهم من النار لا أبلا. طيب خلينا وحدة الأثر تبع البزار، هل قال إنهم يتركون الصلاة أم قال يؤخرونها عن وقتها؟ عن الوقت. طيب إذن هذه غير داخلة في مسألة ترك الصلاة. طيب الآن ابن قدامة ماذا قال؟ وروي عن حذيفة أنه قال يأتي على الناس زمان لا يبقى معهم من الإسلام إلا قول لا إله إلا الله، فقيل لهم وما تنفعهم قال تنجيهم من النار لا أبلا. طيب هؤلاء الذين لم يبقى معهم من الإسلام إلا لا إله إلا الله، كيف سيكلفهم الله بالصلاة؟ يعني الله يحاسبه على الصلاة وهو ما عنده من الإسلام، ما يعرف شيء عن الإسلام إلا لا إله إلا الله، كيف سيحاسبه على الصلاة؟ يقول له تركت الصلاة الذي أنت لم تسمع بها أساسا ويحاسبه على ذلك؟ هل هذا من العدل؟ لا يمكن، هذا أمر آخر. وجاء الأسر بعد آخر أسر وعن والاهم قال تهيت إلى دارك وجدت شاة مذبوحة فقلت من ذبحها؟ قالوا غلامه. قلت والله إن غلامي لا يصلي. فقال النسبة نحن علمناه يسمي. فرجعت إلى ابن مسعود فسألته عن ذلك فأمرني بأكله. هذا يعني احتج واحد فيه أنه عدم كفره. طيب أنا بدي أرجع أشوف هذه الرواية إذا كانت صحيحة ولا لا، لكن هو يتكلم عن غلام والغلام قد لا يكون بلغ. لأن دائما الغلام هذه تطلق على غير البالغ، فإذا كان غير بالغ فهو غير مكلف بالصلاة أساسا. جزاك الله خير. آمين وإياك. طيب أخي أبو عمر. أخي أبو عبد الله أحمد بن عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا فضل ما حكم لاحظت من قال أن الربا حلال أن المفتي قال ذلك، وأنا قلت له الله قال غير ذلك وذكرت دليلا، فأجاب أن هذا تغير الآن وأنه يرى المفتي ولا يرى المفتي. وأيضا قال الله حرم ذلك لأن الربا لا يخسر، فلنحكم على الأول بالكفر أو كلاهما. وماذا علي إذا كنت قد حدثت بذلك من الناس وحكمت عليهم بالكفر؟ لحظة بس، لأن ما فهمت الكلام كاملا. هو يقول لك المفتي قال، وأنت قلت له الله سبحانه وتعالى قال، فقال لك إيش؟ فقال لي أنه يرى المفتي ولا يرى الله. عجيبة هذه. فهل هذا القول الكفري يخرجه من الملة ونحكم عليه بالكفر؟ ماذا؟ والله أنا ما أستطيع أن أحكم عليه بالكفر في هذا، ولكن هو قول لابد من أن يستفهم منه ماذا يقصد. إذا كان يقصد أنه لا يقبل كلام الله سبحانه وتعالى إلا أن يراه، فهذا أمر عجيب، لكن قد يكون له قصد آخر، فلا أستطيع أن أحكم عليه بناء على قوله. طيب الشيخ مصطفى يقول أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يعذب بالجهل، فما الصواب في ذلك؟ لا، هو يعذر في بعض المسائل بالجهل، وبعض المسائل الأخرى لا يعذر فيها بالجهل. يعني أصول التوحيد هذه لا يعذر فيها بالجهل، ولكن بعض التفاصيل هذه يعذر فيها. أحسن الله عليكم. آمين وإياكم. أسأل. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم شيخنا. لدي سؤال عن حكم الإيثانول أو إيثيل الكحول الموجود في الخبز. تكلمت عنه من زمان، الموجود في أوروبا في الخبز. تكلمت عنه وبعدها بحثت عن الفيديو لم أجد، يعني هل اتضح لك يعني شيء أو لا؟ هو الفيديو راح مع القناة القديمة، لكن لم أغير شيئا من قولي. الإيثانول وجوده إذا أضيف إلى أي مادة فإنه ينجسها ولا يجوز أكله، لأن يعني الله سبحانه وتعالى قال فاجتنبوه، والاجتناب يقتضي الاجتناب التام، فإذا أضيف فإنه لا يجوز. حتى لو أضيف إلى العطور شيخنا؟ نعم، حتى لو أضيف إلى العطور، لأنها مادة نجسة. السلف كانوا يقولون بنجاسة الكحول أو المادة يعني الخمر المسكر نجس، فإذا كان في العطور فلا يجوز للإنسان حمله ولا وضعه على جسده. لكن لو استخدموا في العطور مادة الميثانول فهي غير مسكرة، فهذه يجوز. جزاكم الله خيرا شيخنا. سؤال آخر، حكم اشتراط على شخص بالغ عاقل واشد الذهاب إلى المسجد للصلاة جماعة مقابل مال، يعني شخص لا يصلي في المسجد أو لا يصلي عموما وأغريه بالمال، هو مسلم ظاهرا يعني من باب التشجيع، أغريه بالمال. نعم، من باب اشترط يعني اشتراط، تذهب معي أعطيك مال، ويقول أذهب معك أخذ مال، وليت يعني هكذا. يعني أنا أردت أن بحثت عن الحكم ولكن لم أجد، يعني أريد أن يعني أستفسر عن هذا الموضوع شيخ. هلا هذا يجوز، يعني لأن باب التشجيع له أصل في الشريعة، لأن الزكاة مثلا جعل منها نصيب للمؤلفة قلوبهم، قد يكونوا مشركين فيعطون شيئا من المال لكي تؤلف قلوبهم، أو يكونون مسلمين يعني إذا أعطوا هدايا ومال وكذا يعني يزيد حبهم للإسلام، فهذا الأمر له أصل في الشريعة. نعم، يعني يجوز هذا الشيء لا حرج. نعم. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا شيخنا. آمين. أخي عمرو تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله شيخ. أحبك الذي أحببتني له. شيخ، حكم التلطم. حكم التلطم عند وفاة شخص اسمه هكذا اللطم. نعم. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، ليس منا من شق الجيوب أو لطم الخدود. فهذه من أفعال أهل الجاهلية ولا تجوز. نعم. ومن ما هو أولى، طلب العلم أم النوافل؟ ما هو الأصل أنه لا يوجد تعارض، يعني النوافل ليس تأخذ وقت كبير جدا بحيث يمنع من طلب العلم، لكن إذا وجد تعارض بالوقت، يعني وقت نافلة مع وقت درس أو ما شابه ذلك، يقدم الدرس إذا كان مهما، يعني إذا كان الإنسان يحتاج إليه ولا يمكن أن يعيده أو كذا فيقدم على النافلة. نعم. وسؤال أخير وهو سب الحمى، سب الحمى وشتمها؟ لا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الحمى كما جاء في الحديث. أحسن الله إليكم. آمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد فضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ حياكم الله. بس في صدى في الصوت. هيك تمام؟ إن شاء الله. إن شاء الله. ما عندي أنا سؤال هيك على طول بيراودني يعني شوية. يا عبد الرحمن علي صوتك. ولما يتكلم الشيخ أقفل المايك. تمام ماشي إن شاء الله. شيخ هلا عندي بس سؤال مراودني كل مرة، اللي هو حكم الزاني في الإسلام. قال الله عز وجل في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة إذ لم يكن سيئا. وما رواه البخاري في ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني. هلا هاي الأحكام في حدا في منا يعني في أشخاص يستثنون من هذه الأحكام؟ لا، من وقع في الزنا لا يستثنى من هذا الحكم، فإذا علم الحاكم به لابد له من أن يقيم الحد عليه، ولكن إن لم يعلم الحاكم به فيعني هو يعني في ساعة من أمره أن يتوب أو أن يبلغ عن نفسه، لكن لا استثناء لا يوجد. طيب تمام. لأنه أنا سؤالي على هذا الشيء شيخي، لأنه سمعت يعني كثير من الأقوال العلماء يعني المعاصرين الله يعني قولهم إنه أن الحاكم أو الأمير يعني المؤمن إذا زنى يعني لا واجب عليه أن يخرج عليه، فهذا يعني متفقين عليه. بس لماذا لم يوضحوا أنه إذا زنى أو لاط وإلى آخره أن يعاقب أو يقتل مثلا إذا كان سيئا؟ هو الأصل أنه إذا ارتكب ما يستحق به العقاب فإنه يعاقب، لكن بعضهم قال، بعض الأحناف، بعض أتباع أبي حنيفة قالوا: ما هو الحاكم هو الذي يعاقب الناس، من الذي سيعاقبه؟ نظام الدولة الأصل أن الحاكم هو في قمة الهرم، فلا يوجد من له سلطة على هذا الحاكم ليعاقبه. وقال غيرهم بأنه يجوز لأصحاب السلطة الذين هم الوزراء وما شابه ذلك أن ينزعوا عنه يعني صفة الخلافة ويعاقبوه في ذلك. هذه المسألة تختلف عن مسألة الخروج، هناك فرق بين ما يفعله الوزراء من سحب يعني صلاحية هذا الخليفة برفعها عنه وتعيين غيره، هذا يفعله أهل الحل والعقد من الوزراء والوجهاء والعلماء والقضاء، وبين مسألة الخروج. مسألة الخروج تختلف، لأن الذين خرجوا هؤلاء هم لن يقيموا حدا على أحد، هم ليس لديهم سلطة لإقامة الحجة، فلا يجوز لهم أن يخرجوا لإقامة الحد، فلا يجوز لهم أن يخرجوا لأجل إقامة حد على هذا الحاكم. فهناك فرق بين العزل وبين الخروج. تمام. صلى الله عليكم شيخ. يعني إنه في إنه يعني هلا العلماء ما وضحوا إنه هو يجب عليه يعاقب، هذا أصل يعني أو هل يجب أن يقول العلماء مثلا أنهم هم قالوا ينصح يعني إذا زنى أو لاط وإلى آخره ينصح، لكن إذا اجتمع عليه أربعة من يعني من يعني شهدوا لها عليه هذا الفعل، يعني هل واجب على العالم أن يقول إذا اجتمع عليه أربعة من الشهداء أن يقتل وإلى آخره، ولا هذا لا يوجد للحاكم؟ لا هو الحاكم نعم كما قلنا أنه إذا استحق العقوبة فإنه يعاقب، لكن إذا كان هناك من هو مؤهل لعقابه كان أهل الحال والعقل قادرين على أن يعاقبه. إذا العالم ما نص على ذلك، العالم ليس يعني يستطيع أن ينص على كل المسائل في كل وقت، قد لا يخطر في باله أن يتكلم في هذه الجزئية لعدم توفرها، فيتكلم عن الجزئية التي تنفع الناس التي هي من الأمور التي يعمل بها مستمعوه. فأنا أوجه الخطاب إلى جماعة معينة من المستمعين الذين هم عوام الناس، فأوجه الخطاب الذي ينفعهم كيف يتصرفونهم، وإذا وجهت خطابا إلى الوزراء والقادة فإني أوجه خطابا بما يفعلونه هم. شيخي سبحان الله بهالفترة يعني اللي صار الحرب بسوريا وإلى آخره من قتل المسلمين، يعني سبحان الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إنه على المسلم، هذا الحديث الذي رواه الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه الفرق لجماعة، هنا يحل دم المسلم. يعني رأينا كثير من العالم الآن يعني ما يحصل في سوريا يعني يشمتون فينا سبحان الله، يعني هذا يقول خرجهم الله لا يمون، الثاني يقول يستحقوا، أليس هذا يعني بإحلال دم المسلم؟ والله الشماتة بالمسلم هذه لا تجوز، خاصة إذا كان مظلوما، فهذه لا تصدر عن إنسان صاحب ديانة، بل المسلم إذا كان ظالما وكان يعني هو الظالم وهو الذي يستحق فعلا شيئا ثم أوذي زيادة عما يستحق، فعند ذلك لا يجوز الشماتة به. فكيف بمسلم مظلوم؟ هذا لا، يعني هذا أمر يختلف. نعم يجزي خير أمشي. آمين. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ حياكم الله. شيخنا ما صحة قصة أبو عمر بن الخطاب مع بائعة اللبن؟ والله لم أنظر فيه. قصة مشهورة. لم أنظر فيه إسناديها. طب وشيخنا قصة برضو قصة هند بنت عتبة لما أتت أو هي أمرت وحشي بقتل حمزة عبد المطلب وأخذت كبد حمزة عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه وأخذت تمضغه، هل هذه قصة صحيحة؟ لا، هذه القصة منكرة لا تصح. برضو أكثر بس ما حكم عمر الخطاب لما قالوا إيه حكمت فعدل فنمت، حكمت فعدل فأمنت فنمت، هذه أيضا فيها شيء من الضعف مع سلامة، يعني متنها ليس معارضا يعني متنها ليس فيه شيء خطأ، ولكن من حيث الإسناد فيها ضعف. رحمة الله عليكم يا شيخنا. طب وفي الصلاة يا شيخنا الآن لما هل الإمام هل يجهر البسملة ليه؟ هل يجهر البسملة؟ هل يعني أنت مثلا مرة كنت سألتك السؤال قلت هذا مذهب الشافعي، فهل لو فعله هل يعني ينقص من أجره؟ هل فعل شيء خاطئ أم؟ هو فعل شيئا خاطئا، ولكن كونه اقتدى بإمام فهو يعذر في ذلك، وإلا الحديث ليس فيه البسملة. جزاكم الله خير شيخنا، احسن الله. آمين وياك. تفضل أخي سعيد. آخر سؤال إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ ذا استفسر عن حديث روي عن طريق ثابت عن أنس قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن إلا أربعة، أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، يعني هل كان الصحابة لا يحفظون إلا هؤلاء الأربعة ختم القرآن يعني؟ يحفظون ولا ما صحة الحديث هذا أصلا؟ هلا الثابت عن أنس ثابت البناني عن أنس هذا صحيح، لكن الإسناد قبل لا أدري. على العموم حتى لو صح هذا الحديث فإن هذا يوجه بتوجيه أن هذا بحسب علم قائله أنه لم يجمع القرآن إلا أربعة، ثم هذا يكون وقت موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد ذلك الناس حفظوا القرآن الكريم. و يعني قد ثبت عندنا أن أبا بكر لما قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم على الناس في الصلاة، فالرسول صلى الله عليه وسلم الأصل عنده أن يقدم أقرأ الناس، وقدم أبا بكر، فهذا دليل على حفظه للقرآن. لما جاءت عائشة رضي الله عنها وقالت أو قالت حفصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر رجل رقيق القلب فقدم عمر، ما قال لها إن أبا بكر أحفظ للقرآن من عمر، فما سكت ما قال هذا. هذا دليل على أن عمر أيضا يحفظ القرآن وهم متساوون بالقرآن، ولكنه قدم أبا بكر. فإذا جمعت الأدلة تجد أنه لا يمكن أن يكون فقط أربعة الذين حفظوا القرآن. أحسن الله عليكم شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نختم شيخنا ولا نأخذ سؤال؟ نعم نختم بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.